إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أمس لي غف ثم زينا في مزيان مثلا نعم شوارك سوزرس نبنادم نعيون وحريش الحياثيس حريش شكي نعم شواركي يسعى الزلم قران يسعى الحساب هتقسنك نقارن يعني ويسعى غيك نذاغن الشان إمين يتسك بنادم ذقس يسو قسني غد سفنن ماشي خمسة ماشي عشرة ماشي خمسطاش، لكن قارن يزمر أمشواركي غادي يغزيف ألما يستوضى 40 سنة أسعدن أذي تسوى عدوية نتسى ذي المزيم. يعني الشبيبة أقوس ما ري يمغور ذي يبلغ أكن قارن ذي سعو 12 سنة أنا أكن ألما ذي زان 40 سنة إيه قل وقتكي قيت سيلي تطاس نتغوسيوين سيلي كنقارن بنادم كي يتسكد عينيك ساعة ويخدم عينيك بغا ويتزل لك نواسة ماشي ذكرى، لأنه تأكيد الفترة كنقارن بالوقت يكسع عن القيمة كثو ذرتيس إل من بولشتا بنادم كي نغا إل بزينا كي ما إلا سكرد ما لا يكرد كنقارن يغماد يمورد كنقارن يعني فين العالي أذي في ماني سود من العالي وذي لي ذلل يعني الوسيلة أريس أريس السوضن نغسر يوضر وين العالي ما إلا يكردو فيار السيرة فيار أفريد فيار تربقا في أكا بلا شك ذي لي ذي وسيلة ناذي نولل نديرين واستخدمت مدن إي وين نديرين أمزون ذاغان إلى مزينا كيني ذنو ثني إي أكن قاعد يدير جزء نزكا أكن اسم قارن نثنى يدير جزء نزكا أرغوصن أرتو غالسا غوصن أكي أمزون نثنى ري ضبران نثنى ري نثنى ري ري سلحون الأمور نثنى ري لنا كان خاطي غامك أمك ككل شيء مع ناس ونثنى ري خلفان ونثنى رد يزقن قم كان مولان سن أزكاني إيه غمزون تسويع ثكي أتريث الهانسي مولانيس خاطر شي زمان دي الزمان ونزميرا لا غادنيني زماناكي، ولذلك ولي جوزارة بنادم ادي وثق الزمان خاطي ولي جوزارة اخي قار ديال الزمان ديالك نغادي على خاطر انت كوك طلع حرام ويرنا العيب الزمان ماشي الزمان سيمانيس العيب الزمان زمدان لكن سنا نعيب الزمان والعيب فينا ما للزمان من عيب سوانا امزون أقلع نكذق الزمان والحق في ذق ما ذق ما نغنى نوث ما إلا زرقمس أنا القميمة أنا ما إلا زينا رانيني أثني خاطش نوكني غير السبب ونشتكي. ولذلك الشباب كي أثني الناس قليل يعني أثيخ نوثني يزير كزن يعني بوساني دي سدون إسقوا سني سدون نزمان يزي سدون المستقبل يزي سدون ويرنا إيه بنزم أكنس الوسيلة هكي أريسي وظنر وين العالية أين العالية إلى قص أين العالية غيس مثلا مدن السارة من سالويس مدن السارة من كنقارن سو مارس سعادة لمن مدن السارة من أين الخير كل شيء إيه إلى قص إمولان الخير إلى قص أذمون الخير إلى قص ألل يعني الوسائل من الخير إلى قسن يعني سموسني من الخير إلى قسيال الشيء سريسيوز بنظم أروانشتنيا هكا خاطر شويني دي شرع عن الغاية العالية إسوي يعني الهدف ذي الغاية العالية لكن داغني دي شرع ألل الوسائل العالية والشرع الحقيقة لو كان ذا رنوالي ربي سبحانه يفكان يسمزين بنظم الشنا مقرن ويا زين رخذ من قوين العالي غيمرالين زي مزيان نغيمرالين يعني هكا مشوارك نسو درسن سن ناقا سقوني ساكي ناقا حري شاكي نسو درسن سن أسان ربي سبحانه يعني يتسكى يتشكيري سن ويتسكى سن تنمير العالي والجزاء العالي ذوزم العالي ذوزاء العالي ذو كل شيء العالي خاطرش زين العالي وليسك سورة الكاف يميد لنا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فتية معناش دير مزين ولذلك ماشي ذي وث ماشي ذي سناس الآيات يمرد يسكن ويسدنا إبراهيم سواء اسمي سنان كافري ونيان المشركين النيان نزمانيس يعني سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فتى دايما بنادم النشاط هنا سيقتري لي يسعى النشاط ويمرد لي ذي المزين ولذلك إمارس حسب فنظم أسنيمة القيامة غفصو ذرتيس أريس حسب غفصو ذرتيس وذم أمثو بوجه عام يسأل لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع يسأل عن عمره فيما أفناه ويرنا ميلا ذيوث تسويعثنا ذيوث ذيون وحريشنا غامور غفصو ذرتيس ويمقال نسيم زينس يعني الشبيبة فكي أثي سقسيف لس ينوذم أنقمض بوجه خاص يسأل عنها بوجه خاص وعن شبابه فيما أبلاه يعني بمعنى يحاسب عن حياته بصفة عامة فيما أفناها فيما استعملها فيما استهلكها إلى أن وفته المنية إلى أن توفاه الله إلى أن انتقل من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى ذكي غاثي سقسي واثي سقسي لا بعدك نقارن في ثمزينس قوشو تساعدة اسمي تليد القوى تقويض يعني سلجهديك سلصحاك سزمرثيك سكل شي قوشو تساعدة ما يلق ورار كان أسروح الدار ذا أندر أسروح دار استادنا وأسروح دار وغنين وأسروح ذاكا ذا شي تخدم ذي العبادينك ذا شو تخدم ذي واس الله خر ثكينك ذا شو تخدم ذي قوين سيك يوم ربيك سبحانه قطاعات ذي العبادات ذي القربات وشو هذا هو ويسأل عن شبابه فيما أبلاه ولذلك غيه الشبيب غاكي ذي الأمانة في الحقيقة يعني صمزي غيك دفكار بنا يقم أقم مشاكي قاتورة مدرك قارنو كني أحرار أنا خدمين الخدمة لا وقال الحرية ما إلا ذي الصح وماشي ذا السيف يتسوى صيفر يفكيك ضرب ينا يخدم يعني سوفرانينك امزو ذك تشارا يبرنن ذك تشارا يبغون ذك تشارا يدون ذك تشارا يسخدمن هذا وكذلك بنن ولكن إلى قاتل سيناض باللين أكا نقارن كل شيء يمارس ولم إلى النظام الخدمة إلى النظام الخدمة أنا خاطئة ولزمان انا خدامه كيقارن كي خاطيه كيف غير غاد الخدمه غايه دويا ينايد قرويي اكين ورسيماني كلشي الا النظام وليس سيكلي كلشي معنى يون اري خلف النظام غسمه لك ينس الحريينك اسيني خاطيه ساكن حريينك كي يفكيك سيد الشيطان عياذا بالله الحريه اس ويا ذويك قارن سي لليز كلشي اك قارن الحريينك تسفد نغتسكفو نغات حبس أنديس بدون ثين بويار نخطيه وكي زعم قوان سن المعنى ستسن محدودة محدودة معنى الصح وتحس دارا الإكراه والإلغام ولكن قشرة قشرة إلا الإلزام وكتي صغورك الإلتزام صغورك إلا قتل تزمر خاطرش لوك كتي غيمدان تسيري سي سويت قول تسيري نظارة تسيري سي سويت قيت غفلض تسيري سي سويت قيت تغلب الشهوينك قيت تغلب الشبهينك خاطر شحال ديال ونسامحتي أطلب أتصافط زير من زير ممكن يسعى الشبهة يسعى الشبهة كرويس ونساق الباليس وقد هنيس باللي غسان يصحى وينك خدم وهي وينك سن الشراب لو كان سقسيت مسكين أكي قار خاطي ناس ما تشتكي تسابورت ماشي دو كيز الحل ماشي دو كرايت خدمه اسي تفهم ما تتفهمت كلش الا ما صلي زاسق الرويس تفتح زاسق نقارن يعني اخش خشيس وصلي زاسق نغنوليس وتفهم تشاز يعني دون دستيم استشض نغ نغزاقول ستقولي استقرض اكن قارن سموسني غاكي غسمي اللي انت يوغي خطرش وينون السينارة كلا ويزمر راسي حب يزمر ذكره اصلا هي اكن راس حب ذكره اتحبط الى قسينيث يمرسي سنت غاب سنيه ام كيت لا ذا شوت يمرني غتولي تبري تقس نفع تقس الخير وكلش بلا شك ما ينزل عقلي تليض اتحبط اتحملط اتشوصرط في اللاس اتقليب في اللاس اتشدو ذاك نار تكلاد ذاك نار تصفط اكن نار تسويت ولذلك العلم يتسمسني بونشتا تاع العلم تاع مسني نتا تسارت بغا دينير العلم نتا تسارت بونشتا اكن رئيسين بنظم كل شيء ومن بعد يما رئيسين تاع غوسنا كيسود ميس صوص في كل شيء اذيف قوليس سيري المحبه اذيف قوليس لبغي اش ذي يعني الشذا يغالي الشذا ياكني الشذا بنظم اين زيد اللي ميس يعرض يغال زيد اخي قار او يدك نيني في كذا السنه غسمي لي يسدر وخامك اكي قاسبوي ديني سبوضي انشت السنية المعنى سيعرض يتخلاص يفرز يحوس يثيز التنية غير حلاوة النية كذلك غير ابن ذمكين غير مراي فرز يتمسني اذي سينيس ولهذا نبغد نيني اي غطور انتوالا غطسي المزيين سخدم انت المدن قوين نديري نا خاطيا سخدم انت المدن قوين نديري وليس تريني قدرونك سيخزابيين شوالات ديال الحوال ديال الشغال ديال القوال ديال الفعال السبب السن أسوالي ديال مزيين تيسخدامن ويكخدمن ولكن مساكي ترسين نارا يعني انت لو كان سعيد في الناس اكدي الله يا ظني يزمر اكدي انيك نسيناوينا اذيو انت سيسعى الحق وكتيا مزون في الباطل نتوالي اكنا ردنا زنشرق الحلول ام كان صوض الشباب كيني ارتقارا نغلي حلال عليا لكن بغي غادي نكين قزي سازورا الحمد لله ربي سبحانه وتعالى يفكي السازال ويوصى بنظم مكين اكنا ري حارب اكنا ري حرز يعني سوذرتيس سوذم امازو لا بعد سمزي نسك نقارن سوذم مكين اكنا خطيئ ولذلك ويذوش إمار الولي كالشرع أن ولي غيني دي بوغن بيان فلسة ربي السلاميس ذي بسلاين أيني دي جا غيني دينا أكا يعني غد نسكن باللي غيفكا غزال الشباب يعني غير مزيين إمار الدنيا غير مزيين ماشي معنى سوالو يعني لا يمقران نغي شفان نغي مغارنا ذا شو خطي يعني سنسوذم يعني كنقارن أمثل بوجه عام كلهم كن قارن انما يعنس اكن تنغز يسكن تا سوتسراكي اتسكن يوراويس الوشوليس اكن ري سنين باللي زيغني ونتجر الاقشيش اقرود الا ما يمقرد اكن راس نسكانه يا كن راس نتربيه اسن بذو تصربيه قسمه راسي دروين قسمه راسي دسعون قسمه راي لي غرسن جيميرني راس بذو تصربيه بكل صراحه والشرع أكني غلتي أري لي بنظم ما كي يكرد أكني غلتي أري لي بنظم ما كي يفقد أردوني سوذم العالي ولي سبحان الله العظيم ربي سبحانه يجان الزواج الزواجي إذ سبان كنقارن البنادم كي كنيسي يسيدور وني مولاني سنا خطيه هاغي خلاص ايه يجا ربي سبحانه الزواجك اذي لي بنا وذي لي فزا اذي لي بنا يعني يتسوى بنا وذي لي فزا اللو الامشوره مزوارو ذكس ني انا اذي لي فوشو امالا يدون فافاس اد يخضب إمارتي أردس يماس اسمي إديوسا فافاس أذي خضب يماس أم كيتيد خضبا سوى شو الميزان يعلن بوشو المريغ يسكرن ذا شو يقرن قولا غنسن ذا شو ميفكان سيمنسن ذا زال مالي قلفتيني كنيك شبحن يعني كسورة ينس قوغلي مينس قوشو ينس يعني كسورة فقط ناغتين كانيك سعنا ذريب ذا شو كم ذا شو خدمة ذا شو دويت سعيد ذي ذريمن ذا شو مدجان ذا شو قلنك قريب أسليم ذا شو قلنك تحاوشتيم ذا شو ناغ منهو كم نوذي مولاني ما مكيس نقارن ذا شو ثن ذا شو يسعان وبعد إلادي ونوذم وسبكينا رمدنا الطاس الطاس أزال ولكن نسانيك سعان أزال وشحال بالحقيقة إيمين إيما راي قلب فثمتو تاكيس يمانيس وري الطلاي أيني قلنا الصورة كان كان صح عنشني لها ولكن يلد أيني قلها نكتريس عنشتكي ذي العليس ولكن يلد أيني ثيفن لكن ذا غنى ذريم يلها يلقى سيوم دان ولكن أكن قارن لهنا ثغلب لغنى ماشي دايما أذريم كذلك أذروم ناغي مولا ناغ الجدود ناغ ذا شو كذلك وكيمي قارن النسب النسب بينس أكان خطير ذي الجاينس المهم يأكني خطشة بيودرد ذي تزوالا يسكند ينا درقة زي ما رأي روح حد يخضب أو سومسا يعني استوزر كان كلام ددرا كشواهد كشواهد خاتش لك سيارة ساعة العاصمة في المغرب معنى يلقى بعد المحاضرة أذروحها السريد ذكني أكني تقارب السريد مباشرة المهم ذي تواليس إما رأي نضخضبا أرقزي والصف سامطوس يوصاص ويوصى أكن يزس إمولانيس ذي تزورا زواجك زيني قلقا إن تساند السبا انتروا ساكين لا خاطر وانتروا أكيد يدورون يعني كنقارن سبا الزواج الله يبارك إيه ينايسي وينايسي المزي ينس وذلعالي غادي يزوج اسمه ليلي ذي المزي وليس وليس كذلك الزواج بذاته زواج سيمانيس زواج سيمانيس وريت جانب نظم يمانيس لما يغلظ مغار نغلما يغال مقرة سطاس مليح ما لا يوضك 20 سنة يا ناغي يعني ما يوفى أذي زوجي ميرنيا أكن الحديث إذ يوسى حديث عبد الله بن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء نخطع إيه يوصى المزيين إنه يسنى المزيين وين يقوفان وين يقزمرن وين يكسان قريب فسن يستسوين ألا للنزواج يزمرك نقارن الله يبارك أكن لي زوجتي قد يزوج ذين لسنة سلط حرزض دينيك ذين سلط حرزض لكن قارن داغن الشرفينك ذا العرضينك ذا كل شيء ما شاء الله هكذا خطير إيه ولذلك ما يلورثوا في ضارة ما شك مدنوا في سعى النخام ما شك مدن سعى التسويل ما شك مدن زمرن هكذا إيه ونون زميرارا إيه لا قسد يوزا ماذي عيوني ما نسو ظمو خطر الشعار الحال إيه ما ريلي في المزيغ ورزوي جارا قل وقت قيت لات الفتن الشهوات إذ وشو داغن يزمر ويتسطفار يمانيس مسكين سوى شو سريعي وان يمانيس بالشهوة هاكي كسعى خاطر الشهوة ذيني قعرن ذيني كسذقيرا ماشي ذيني كسواظن ذيني كسذميرا يمولانيس أريال لحالة أرسن يغال ذن دامع أسن ثوغال ذن شو أسن ثوغال ذن دامع لذلك ما يثمثن إيه ينس وينو نزميرارا فمن لم يستطع فعليه بالصوم هكذا خطير إلى قضي يوزام ويرنا ذواكي غرسي حرزن ذواكي إن شاء الله هاري يزيرنا كل حالة نينس ذواكي ريجن الشهوة ينس وتسلالة قوى تضعف طس طس الصوم جنة كجنة أحدكم من النار نخطي الصوم جنة لذلك إيه أنا كنوا تعطي لك تمسلتها إيه أنا يوصى دي تزوارا إيه لمزيغة كناري خمم في الزواج كناري في كدانيس الزواج ويعني بعد نفكم زون زمن الزروي التاريخ أهم كي ديكر إيه لمزيغة كي يكرد وقبل ماذي لي لكن قارن أمزون مقبل ماسي داروين ماسي دسعوث يماس ماسي دارويث أم كي قول إيه يوصى بابا ساسمي قاعدة ذي زوج وقبل ما ذي تسيقث نلماني قس عبوت كماس إيه يوصى بابا سينيس أي أرقز أي ناري جن فنذم نعيون أكنا ري زوج أكنا ري خضب لا تربعة غو سيوين تنكح المرأة لأربع أي ناري جن أرقز ذي عظم طوث نغاتي زوج لا تربعة غو سيوين سلا شفحة بوذم سلا أذري مسعى يعني كا لمالها لجمالها نشفحس ذو ذري مس حوشتيس أكن ذال ذو النسب بينس يعني غير ذو الجاهي نسك كذا وكذا إما ولا نسكد وكا نسات قذرون بوايا ذوايا كذلك والدينها طالعين أرتقشتكي نغار سليتكي نغار سمطوثكي باللي زيغني انطلال السيرة والصحية مثل السيرة تغلب الصورة في الحقيقة قارن القبائل شبح سور إيه وغنجا غادي يشبح أمرت سن نشبح بوذم نشبح تيقا كني كين سن شبح سور إيه وغنجا غادي يشبح ولذلك إذا شو سي وثي جالا غيميز دي الناس يغاو سيويناك إربعة وثي جالا كنكن بلا ما يفرنز نعم بلا ما يسكنز ذكرى إني يسفضفر بذات الدين أكا نقارنو كني نظفر ياك أنا خاطئة إني يسفضفر بذات الدين تربت يداك تربت يدك يعني وين نون ونزويجارة وين نزويجارة ثين ثين مسأيكس على الأخلاق العالية الرأي العالي يعني ثين إكس عن الدين يكذفر الدين تتظلى الموت المؤمنة ما شاء الله التقية دينا طيعة كذا كذا أثان يعني بكل صح يغول ويغور يمانيس أمزو نثانك نقارن يسكر كنقارنوذ ميس قوشو قوكال يعني إذا اللي مانيس شو الوذن ما كانش أسيني أمزو أسيني رغي ما أنفو مريئين خاطئة هكا سيدا هكا تمطوس ذزقن أرقز ذزقن ما شي كان في تمطوس أفرق زر أرس قلب قلب يسمطوس خاطر شربين يعليثين أزقن يتكمل أزقن نايضنين ناغل تمطوس تسرى بورقز أرقز تسرى تمطوس تمطوس تمزدوغ بورقز أرقز تمزدوغ تمطوس هن لباس لكم وأنتم لباس لهن هكا نغض ويعلى ربي الرجال سكن للنساء والنساء كذلك سكن للرجال نخطيه ولذلك يتمطوس يوسط سنفي ويناس مثلا إذا أتاكم والسا سكين أرقز كينيس فاظفر بذات الدين فاظفر بذات الدين حذرك تغرسينيكس عن ذريم حذرك تغور كان الصورة أن تمطوثني هذا نشبو بسكا أذمي السكا اللوني السكا القدي السكا الزيني السكا كذا رد بالك يا بناتم والي خاطر شحال يعني بعض ما تسوالي سكت ضعارة أتسوالي سكت درق البغي أتسوالي سكت زلارة أتسوالي سكت شيف أتسوالي سكت سعيو أكسرفون أكسفقة أسين تغرد قندامة او قال لي خم يمول اخ او قال لي مولاني نغات سؤال زمن غير صباح زمن غير سمدي زمن غير اللي عشاء زمن غير امك لا وقبل نصور ضر ونشتكي الميزان يبكي يقد الميزان حسن الميزان دقيق يبكي يقد صفاي صارت صفير يبكي يقد لمري المرآت صارت زرد كل شيء كني وسع سوال ظلم من اخش لا وزمر زيد كسط نخطيه يما رزرد ود ميك لمري اخش لا وميلات ولا تكن ينطع دكانك قندورتي كنا قوشونا قود ميك اسيد كسطاك اصدقرت اتغل الصبح هي كيك لمري سارت واريض يا الصوره اكني وسع يبكيك الميزان سارت وزنص اكني وسع ويا الجرام ولي تروح حركة كان غكين ما شاء الله ولذلك يمكننا يمسنا يتقشيشت نغي مولان خاتم الدنا عنوني مولان هكا عنوني مولان نسادة نخضب يليتوين سعجبغ يليتوين فكماغ دي يليتوين يميسنا وهكذا دواليك أكني سينا وينا المهم إن يس إذا أتاكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه سوالا مية هم بعد ما سلعجلان كان كسلم غولة هم بعد ما رايلين مسيفها من أذعلن العقد وياذ العقد نس شروطي نس إلى الإجاب والقبول إلى الشاهدين خطيئة لانك وإلى ولي الزوجة الولي نسي مولاني نس فافاس نغعميس مثلا هكا يعني لك هكا تعذري موليس نطري حضرا نطري تفكن هكا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وإلى قاكن ذاغن وإلى قاكن ذاغن المهر صدق على يفكر قز يتمطوث وإلى قادم سيفها من فلاس ما إلى نسيتي ديفكان ورضان وقنعن وفغان سوين شنين ذوكي قلاقن والصحة كنقارن ماشي قشرور النير ذو شو ذاغن النير صح إن شاء الله قل قيمة نزواجك ذي المعنى نزواجك ذي المغزى نزواجك وأيسرهن مهرا أكثرهن بركة صح المهم معناش يسكن العقد والعقد وكن تقار الفقهاء ناي مسنون العقد هو الزواج تسكيت سسارو تنزواج عثاني يبدأ الزواج من بعد ميسكر العقد تغال صمتو ذكي تغال صمتو تبرق الزكي تغال حليلته بعد أن كانت أجنبية عنه هنا خاطئة المهم باختصار ولي ثيميك زوج هذي على الزواج ينس سوض مشرعين ومن كل شيء هكنا ري فيك ربي ذك سن كثو ذرت نسن ذوينا راد دارون ذوينا راد سعون قل مزينا كين توليه إمارا ولي قل مزينا كي الله يبارك أن وليه باللي غيما ولا نسن أكني تيدسعان عدان في مشوار ناكيني عدان في تسويعي ناكيني عدان في تقناتي ناكيني وخص خدمن تيغا وسيوين أكيني أكن ذاغن إيه من بعد طوال ذي إم إم يجزوج ورجز النية متمطوط الحمد لله علن الوليمة أكن قال ثمغرة ثمغرة وعرضا دكن مدن ومن بعد نتوالي إم دائما إذا عربي أكن ري على ثمطوط كي ذذ من الخير أتي تنجيت الله البركة تنجيت الله الخير وكن ربي غذي كس وكان ربي غادي يرفض وكان ربي غادي يقشع وكان ربي غادي يسكس اي نقل ناكل قصد الشر ما الا ذكرنا الشر ربي كسيث ربي لي سكا ربي هيا ذوايا ذي يكسرم يسرم الخير اكن راه ثياب اكن راه يسعو ويسرم كني وريت سفار الشر مثلا اي مري يكشم تيك انت مزوي يكشم يا كليد يوسق حيث امزنا ذي على يفسس كتوان زي نسيا مثلا هذه يدعوها اللهم اني اسالك خيرها زيد وخير ما فيها وخير ما جبلت عليه نا خطيئة وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلت عليه وذي العالي غذي الظالي سنا خطيئة ومن بعد ما رأتش نتشلقيون كان أمزون ما يلد ذي فكيز صمري يسكرن ذي نتشن كيف كيف المهم أمزون ويرنا ما رأيتي يعني اللقاء الأول قارسن أذذعون ربي يعني أول جماعة كنا قارن السيني بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا سبحان الله العظيم ومن بعد ما يكتبس نربي الطوفان اوتي تضرر باذن الله الشيطان يعني ايش يكتب ربي سبحانه وتعالى قلنشتني اوريت ضرارة وليت ومن بعد ذاك شك يمردي لال تيدربي في ماس هكا اسفرني اسم العاليه نعم العالية وتسمية لك نكا خاصة أنحس باللي تروانا سعان فلانا يزرفان حقوق الوجبة فلان نكني في تروانا أكن مدن توانا يستور الشباب كينيا ذي اسم كنكا ذايا كان أكن قارنا أرقز دوال ماشي ذا سروالا كي قارن قبيل زيكني أنا خاطئ معنى هكي تسكنن بلي المعنى بورشنا المعنى كرجزن المعنى يلمزين المعنى نفنذم كبني آدم هكا المهم باختصار ولذلك سمحتي إمي إمي إمي ديولول بنذم مكي ما شاء الله وليث إمي يجزوج بس سوذ مشرعين سيكلين شركير يعني كنقارن غاوسان كل شيء استمز واروث أثاني تدون أكل دينار بيه وإذا عوان كنا قال القبائل أياك اللي ذر كامل وكنت سبيبك تكمل يعني خدمي أيني قوعان أيني قوفان أيني ميك زمر ذويني ميك صاوض ويرنا إذا عور بيك نارسي وفق إذا عور بيك نارسي ديهذو إذا عور بيك أكنارسي صيوض أرلبغيس خاتش مشيدك تشيني كنا قال ليك صاوض نيمانيك سيمانيك ضرب بيك لكي ديهذو ضرب بك لك يوفقا ولذلك أتدعو ضرب بك إلى من داكنا لك يوفق المهم باختصار يثمت إيه بلازم يمد يلول دي سيسكر الحقيقة من قارنوك نسبوع نخطيا سيسكر الحقيقة الله يبارك سيزلونك نقارن ما إلا ذاقشيش سين إكلال المثل ما إلا تسخشتي ومثلا هسي السمي اسم العلي وسي تسمى قاسية قاسي شوية قاسي ذا شد قاسي مع ناس ها يعني قاسي ها قسيح الله يبارك دايما أن تسمي اسمون اسمون إكس على المعاني العالي نخطيه اسم اسمون الرحمن اللين القدر الحرمة كل شيء هالسمي ذي اسم العالية هكا وش سمي ذر دغني اسمني تزكية أمزون خلاص اسمي ذر رافح ونسمسكن يخسر مثلا فإن قيل أسمه قيل لا نخطيه المهم نغ أنجح نغ أفلح نغ كذا إيو يذي اسم ما يلو الصين ذرع الشيخ خاطر شحال ديون سامحتي اكيد يسقسي شحال ديك يا شيخ راني حبيت نسمي بنتي كذا وكذا داش رديني السينيض واللي سماك اسقس انت ذا مزورو صندش المعنى سينيك والله ما سمع وما داك الشيء غير سكنضش المعنى بلي المعنى ديري ثلاثه ديال المعنى والله ما نوي غاك ديني والله ما كاين وين المعنى كيسماك يا دائما هي سمسن يمارس بغو ما تسميم وتسمي مارس المعنى ذا سميت القناع سميت تموسني خاطش دايما حاجة تمين وحاجة تجديد تحبين تسمى الدين ولكن يا هل ترى الصحة مثلها انها خاطية ولذا كسم دايما يماث ما تسميم ما إلا ورسين مارس قصيد في المعنى كيسمني ومن بعد ما إلا إلها صحة ما إلا خاطية خاطية أخطي ويدك شي خبوص هيا باختصار ومن بعد أكشي شكي أتسد سمغورت أتسد سقميت أتربيت أتبدأ يظهر غورس ما إلا يبغى يعداد يخدم ما إلا رسي ضر حذر ما إلا يخدم يتسوق وكلور يخدم كذا سوون معاش وكل شيء تصربية قسم ري أري بدون يسل أسفكذست هضرض أسلمضض أين العالية قسم ري بدون يهضر أتبقض له كانت ديارك ديهضر إمس لين العالية هكذا يتسيم غور بإذن الله وهكذا ان في انفلسات ربيد سلاميس إلا يسكني يون وسكن يغن الطوفان دا يقن قاد إلا يستيذس الطوفان دا الطوفان إزمان هذي يتشيق سامان إينا هذي يغال السماكي هذي يغال كين الطوفان ولكن صحب ذاس إنس يا غلام غلام دوش المعنى يا غلام أقروذ أخشي شمش طوح نخاطي يا غلام سمي الله على طعامك دي تزوالا أي أخشيش أي قروذ سمي هكا مقام يكون غير ورونون يمارس نتفك مكرا اسان ذين بسم الله اكيني بسم الله هكا انا خاطي ما شاء الله هكا الصحابه يا غلام سمي الله على طعامك وكل بيمينك وكل مما يليك سبحان الله وكل بيمينك خاطرش وتشيخ سيبوس دا يقلق وريسر بنادم سوز الماض انا خاطي تولى مركز نقلق وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يستفوس الماض هكا انا خاطي يكرد الرسول صلى الله عليه وسلم ينيس السفوس كل بيمينك الا نكرم اخي قريه حصره تولى ارتو اكسيكي تولى غير دقيمم اسنك تشي تاكي وش زمر دراس وعدار ثاين حسن تاكي وتسين تصرا هاي تاكي وتخدم تصرا خاطش لان كيراك مشو من لكن انا العبد هذا يستعمل لمزون يفهم تصور يفهم لا لا لا لا سمزوروت لا سنقاروت لا سينيك سهلا زعما لو كان سنيني تاكي تسهل تاكي تاكي ثوار ناف تاكي فسوس تاكي الزيت هو سيدي كتشي تاكو تخدم صارا ام كي تبغي تسوع درتيني كوع اخي قار مدون ورينا رويور كل ويزا اسند كتشي القاع والسنظارة سيدير والسنظارة الشط نكون قال كتين القاع وما سين بويور سين بويور نكون ربي والصايغ كتين القاع ساكي سيغي وصار بين ساكي سيغي يوم ربي لا علينا باختصار أكثر أنك شمسليذ قل موضوع المهم أرقز كي خدت قولت الكبر الكبر يوعار يشحد يون يتقام ينسى سكند نخطي سعن الكمبلكس العقدة نخطي أم خلاص سكند كي مدسكيني مدن أقين قوشيين كي لا موش أكي قوشي استغفر الله أمزون يلها بويني دينا رب عذرين أقبعوا من ذنب أمزل لو كان ورث السنظارة سنين يموت السنظارة يميت سعمي ضيقو عرن ينيس وإن لم تكن تدري فتلك مصيبة وإذا كنت تدري فالمصيبة أعظم نخطية لهذا يكرد وإن ينيس لا أستطيع وسنة لا خطيع بصح ينيس سيو الطريقة سيو الوذم غير مباشر ينيس لا أستطيع والنبي صلى الله عليه وسلم يتسسد الوحي إذا رأى بنادم مكيه يعني يزرع اين وزرينا لكم الدين ويحصى اين وحصينا لكم الدين وين يمسنا لا استطيع ما كاش منها لا خطيع ينيس النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت اول تزمر ذاك قال القبيل اول دعوتك هنا خطيئة فما رفعها بعد ذلك فما رفعها بعد ذلك إذا فيه هم بعد إن يسن الصحابة سوالم ذا شو غيثي من عنوينا ذا شو ثي جان وريستار سو ظلماض سو يفوز لدغا ذا شو ثي جان وطبقارا وري خذيما رسويني توصى وري جالا غاي في سنهاق الكبر تكبرنيا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا يتوصي أقشيش أقشيش إلى مزيق ماشي لما يمقر قسم ريلي مشطوح أسقس عمين يسل ويفهم يهضر ويستفهم أتسعس حفظ الصيغة وسوين العالية أكنيك صحف ضربيني في نظم مكيا ضربيني صغرنا في نظم مكيا غير سمعت أنه كني سيمدان سمسا ونسين ويذكرا ورنغرين ويذكرا أكني دينار بي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا ورسينم ويذكرا صراحة وربيه يسلم ذاك علم الإنسان ما لم يعلم وينيس الإنسان كي اقرأ وربي ينيس وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما المهم باختصار إن بغي صحفاظ ويوصى مولان أمزو نقشي شكير إمارة دلال أسالة دلال أمزون أكل قانت ساوري اختشبحتنا خطيئة معناه يولد كل مولود يولد على الفطرة ذي شو الفطرة ذي الدين يا أخي هكذا يلولد يعني لو كان أتواليت ثالينينا كي ديلول أوزما كي الصفة كي سي ديلول إهذي مولانا ريح رزنا نشتني نغارسي سخسرا نغارسي سويغا نغارسي سوخرا نغارسي جهلا نغارسي غرا نغارسي ضرا سوان اشتكيا نثنى غارسي رنزان صراني فأبواه يهوداني أو ينصراني وفي رواية أو يمجزاني هنا خاطئة هي فأبواه إي مولاني سيب معنى فابس ديماس ذوكيذ الأبوان فابس أكو ديماس إي مولاني إي دويكي إلى قذ أثحرزن ولذلك نصر بنت صرف قال عالية أتوالي نتواليس أقشي شدي لغي قند والتمس أسمي لندي مشطاح أسمي غوالا شوية تميز اللبس يعني يغال أقشيش يسن دا شو ذا أقشيش وثاقشيش دسن دا شو المعنى تساقشيش يغال تميز كنسن وغال تميز وسنن هذا يغال ديسك الفرق غير سن وفرق بينهما في المضاجع ما خاطئ هم بعد يرنا ام بعد وكيم بلي بلي ام بعد اسمي قليس على 7 سنين اتمرت تظليث اتولهط استينيض الزال وكل شيء اما داك الشيء ما دار وخام هاد يا صغرك وقشيش مسكين هاد يا شادي يسلم فلاك يفرح يميك يزرى اي زهان وكل شيء وما عندك تقيم ذكرى اتولي الوقت نظليث ها يعني بوزي 7 سنين دويني قرنا 7 سنين حسن يا اخت الظل الظهر أخي قرخات روح كان ميزات تقول الدين دين أتمت وتفكزت كان صدرنا الحاجة كان حيلة غير يغلوظه تقشي شنا ذي فراح أذي حس باللي قلي كيد يعني إلا ديني سي خصا أسانك شي سيدي سمكتين إلا ديني قدسو أسانك شي سيدي سكن وهكذا ما شاء الله هم بعد ما لا يغال مقر يعدز يتشجع يغفل أمكي خدم أتعيض فلاس ما لكن أسيط فتستك ذاك الفسنس يعني أكنا ري عاهد أكنا قارن ماشي المعنى سكنا ري تسلونا أكنا رس قرحة المعنى أكنا رسيد سمخصيط أكنا تسكن بلينا أي غريك وستغ سيسي غمزون ذو العقوبة العقوبة هي وشو متسواخذم الخطية أكنا قارن وكليس قبيل هاي الخطية هي وشو متسواخذم يوينيك خذمن أي نقرأ قارد يخذم يوينيك جان وريخذي مارا أي نقرأ قارد يخذم إذا ترك معروفا أو فعل منكرا خاطئا وهكذا ما شاء الله أذي تيمور الله يبارك ألا ما يصوض أن دا الحمد لله ربي سبحانه وتعالى يفكي سزال المهم يغال مذن ديق وغال يتسين أسحب ظميك أيام أي مثل أكنيق وصار ربي أكنيق وصار ربي أكنيق ومر ربي أكنيق وجب ربي غاف ثروة أذ بدنا أري مولا السن وزفر حني مولا السن وزترثي حني مولا السن يعني أسنفكنا الراحة يسد الوقت قرص ترثي حني مولا السن ونتنالي نعتسابا في اللسن نتنالي سيرنا الخير أكني يلنزي كني وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة أكنا خاطئ ماشي كان داينا لسنفك ويذ الدعوة سنيدعو أسنيدعو ما شاء الله وكل شيء المهم أقشي إيه غرق الزكية أدي السبقين بالثاني يسعى يسعى المسؤولية كني دينا ربي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا نخطي هكذا داني دينا ربي يوصيكم الله في أولادكم نخطي يوصيكم الله في أولادكم المهم باختصار إيمارا والي باللي أقشي الشكية أثاني تسيمغور ورث الرسول صلى الله عليه وسلم عناية مخلص العناية يعني ويفك الرعاية ويفك الاهتمام ذي الإحكام ذي الإلمام الشؤون يعني سيوك كل يسيغة وسيوين إقعنان إلمزيين ورجي ويذكرا قسمي ريلي ذي المزيين يستحفاظ أصدقان ثورا أكنا رد يمغور أكنا رد يكري المزيين يسعى ثموسني العلي قوال لغيس يحفظ ترى يغال يتسين الدرس يغال يمارسين الأول يفهميه يمارس كذكرات صغر يتسينيت ما شاء الله يبضر يون ومشوار نغر يون وحريش نغر يون وزال نغر يون العمر أن داق شكين يغال ممكن يزمر ذي لي غرا خير الفافس فافس يولي غرا راقش ني غرا مثلا شحال داق شيشتها في 12 سنة يحفظ السين حزب نخطيع وفافس يولي يحفظ راه ويا الحزب وذي بارك ربي عليك ثروة الله يبارك وثروة تسكين ذك سنيمة ولا نسن الولد من سعي أبيه نخطيع ومن كسبه أيضا المهم صحة المهم كتشي مرد يمغور أثاني يبدو يتسين أفضو تربيث أكي قلق الشباب أكي قلق أمتوري لقلا نستهزى ذك سن بكل صراحة أمزو نستهزى أئماث سامحتي ماشي تسيتي ذاول كان كيز نتيتي نتاكين وكليا لا يمس أسيك شوية زغنو تسكنا لغزة المقر يوان اشتكي المدرسين لكن ما يلق غرفزان ماشي ذكرا إلا ما رحم الله إلا ما رحم الله ما يلان الوسائل النيضن أهل النيضنين أم السمعية البصرية هكا هكا المقروءة واليز شو يتولي واليز يعني ما يلد صحط الشباب كي أيات مثلا مزون أقلاغ نطلعي المستقبل المستقبل ما يلا يبغى هذه بإذن الله مليح يفكدر بالسنن إلى قد نظفر نخطيع إلى قد نهجيع إلى قد نهجيع وتنظفر وتنستخدم إلى قل حاضر النغ أذي لي أكني وثا وتنستخدم أكنا رندوم بنشتكي ألا ما بظن نروينيا نغروينشتنيا بالتوفيق الله سبحانه وتعالى ومشيئته سبحانه وتعالى المهم والمهم يمارسيني عد نفكان كلا الحديث وليس سين الحديث نغ ثلاثة ماشي مشكل ربي سبحانه يفكد الزاليوين يريجن يعني كنقارن يسعد سيم زينس ونشرب بغل الغرس من بعد أمسليف تنقطاكي ما إلا تنقط الصيزنين أكني دننا ربي سبحانه وتعالى يوصى أكني مولان ويمولان ذو السنتر ونسن أسن الصغرن ماشي ذكرا يدي بوق لقلايث قال سنت تصور اسمي قارن صورة لقمان الحكيم الحكيمة كي هي كنز الحكمة نخطيع ذوين ميك فكار بالحكمة لكن قارنو كل الساج نخطيع الحكمة لا ساجس نخطيع يعني الحكيم أثنى ربي يفكيس أمس ليس أثيد يفكي أكني وثا سوسو ذمي أكني وثا أكني قلق أثي سخدم أكني قلق قم ذكي قلق كل شيء أكني لق قولا وفعلا زمانا ومكانا وبيانا سبحان الله العظيم يعني وضع الشيء في محله يعني اي نيق اكنيس اغنوس بيوفق اولي قلق اكني قلق ويني ميقلق سميني قلق يعني بالمناسبه يمارسني ذا الرجل المناسب في المكان المناسب تاكيد الحكمه لا ماشي الحكمه القول المناسب كل شيء المناسبه هاكي الى قبل نزم منو قزران نشتظم وين قران ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا ولذلك غيسمسن إيه يبدن لنا أكل الدين ربي وذي شو يتوصيان لقمان ولم تنصورة اللقمان وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن أنا مثلي وصى يوصى ثكن رب أذيع بالضرب بسول الشركة الذي يدس يوصى أكن ينهر يضع الوالدين يوصى أكن لا يظفر برز الطاعة يوصى أكن أريد سكبير على يوصى أكن أذي منس القدر الربي يني خلا أريد سروح في ربي خلا أريد سفر في الناس يالشي زرات يالشي سنيث يالشي زمراس كل شيء كذا كذا كذا يتوصى أكن أريد سكبير على أكن أريد سفخي مارك ماني أكنو ريح قرارة ويتيك لي النس وريتدار تيك لي النين زعما وذيك تكبرن هكا هكا ويذوذ من النس وتتسكري من الدنيا مزون يعني ويا ذا ولي نس وينس يعني وتعيض راه العياض اللي يكره المدين ورنا راك الصوص الا ما تجعرض الا ما تفقعض الا ما تجيض من الدنيا مزون هذو سندك ماشي ذيك راه سبحان الله وصية عامة أنا خطيئة مسائل عقادية شرعية تربوية خلقية فردية كنقارن قلبية عملية يعني ماشي الكراء سبحان الله العظيم هي مع ناس أي غير أكني ميسا ديكر ذوينك سنين كل شيء يسنين يالتام سلس وذميس يالتغو سانس وزاليس كل شيء سلسل حديث وصل وصفيس هكذا غن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتصل لحديث أو ندد رغليه ونحديث ابن عباس ويظنين معاذ بن جبل مثلا كمثال خاتش الوقت يتسدون ويتسزل ونوكنا خلان نستغزير شوية قوال إن شاء الله لبس خير إن شاء الله المهم ولي تسيون وسيلا أدنى بذوتين ابن عباس سيدي دي صوض الحديث دي صوض الترمذي قسونا نينس من الواية حانش الصنعاني مثلا ويكن يرواثي الإمام أحمد زاغن قل مسندين المهم يون وسيلا ان فين يزرى ابن عباس ولا ذا مشطوح ذا قلوب ذا قشيش ذا قشيش ينس يا غلام اي قشيش اكسل ماذا خلان تو تسري وين خريم سلاين اكين فع ربي السن ما شاء الله يا غلام اعلمك كلمات ينفعك الله بها ما شاء الله نكني نتقلي بين راغي نفعل هاش حال دوينيك زران يغرى غير سنفعل ماشي كنسون سين الفعاله بنظم مني سامحتي يبقون هذه ظور مدست مسني مثلا حكاني زمذيا كانك حكاني بعض التكفيريين مثلا اكا بعض ياري مدانين في قذوالين مثلا يلقوا ذراري يغلظ وصراحه يغلظ غلطه ثم قرانت حدث ممتكد سمشطوح يعني الا ذوي ذاك يفغني وفريز أم بعد الحمد لله أسان أحمد ربي يمكسر في ربي قل عمريك وزمر ذات سوف ذا ربي وقبل ما تسوف ذا غورس وكتي يفسلكم سن ناغوليك يركا ناغلغي كامك سبحان الله أكنا رضا أتواليض مدين تغنانت يسعد تغنانت ذاكيا أمزونك يقارن كيفتيد بسي الليغ كذا أسان يضوالي ذا شو دينار بي إلا دكني دينار بي وانشتا يزمر وينك يزمرك يسكدب يزمرك يسكدب اكي اول ايه وكي حرف الايه وكي اول حديث وكي حرف المهم هذه قيمه غنت واني مريض انا خاطئ غلط يا سمسي تولي تقلي باري والساكن دونيس الساكن زمرت اي تهفض اي تخدمات اي سرق ما ذا شرا الدين هذا ما يغال السني الملتزم مبتدع وهذا يغال المبتدع وما لكم كيف تحكمون للاسف الشديد هي أمر ذي تصغرت وقفل وتصغرت ستنا الربية خاش العلم النافع إيفان أين دينا ربي أكنيسي دينا ربي وتفهمت أكنيس يبغى أكنيس يراز ربي على مراده سبحانه وتعالى كذلك السنة أمكن نفهم أكنيس فهم منه الصحابة يرضو في الأربي في اللسن وذيك فهم دينا كنيوسة في اللسني قسو ذر سنسن الوقت سنسني دي سلس ربي لا يث يقول لك إيدي هدر نفين الحديث نيا يعني لن عايش النبي صلى الله عليه وسلم ودرنك الوقتيس والسنين الدينة كنيوثا ويسناد ويشكرت نيد نفين سوسيون وذم ألما غير يمر أغير ديسكين بلي ذنوثني يقفرن ربي غفوك مدين بعديس ربي يطلر ولون كمدنك ملان يفرنون النبي صلى الله عليه وسلم ولونك كمدانين ويطالر ولا ونكم دان نكن ملان سمتا من بعد الرسول يفرن الصحابة أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله تعالى عليه المهم ولذلك لن يمزور قاران من أكرد ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها هديا وأصلحها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة ألم غدنا فاعرفوا لهم قدرا فإنهم كانوا على الهدى المستقيم أي على الصراط المستقيم. لكن دينا ربي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هكذا خطيئة. وكان دي سق الحديث النيظنين أو الأثر النيظنين يعني من كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها، لكن دي سق القول الأوزاعي فلس رضوان ربي أصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. المهم شي ذكرى، لذلك عباد الله إن فيه النيس وعلمك كلمات ينفعك الله بها، وذ الصح أين لك السلم ذنبي ذين لك نفعا مشيذ من ولك نكا حشمة ولاض ما ليس حوين الدقار نخطيا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ذي الصح مدنا يظنين يزمر هذا يغلط يزمر هذا يغلط نخطيا يزمر هذا يغلط يزمر هذا يغلط شحال بينك هدر تورا بلا ما يغلط نخطيا بكل صراحة تورا أتواليز مدنا هدرن وسحنا للحياة وسحنا للحياة كذا قلبث والسلارة وارتوالا في الناس أنا ما سوالات وين قلقين ذوين فراوين مدن ذوين قغران كنا للصغر يونور صغارين بلا ما يغرى إنما العلم بالتعلم لا خطيئة. إيه ولاش أكني دينا ربي ينادئين بفلاس صلى الله عليه وسلم يمين دينا ربي وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى زيد علمه شديد القوة لا خطيئة. أكني قلنا سيدنا موسى الخضر قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وهكذا. المهم إيه ونبيغ سيماني سوالي سبحان الله إلا إذا عور بيغ إذا عوث وطلبيث أكنا رسي زيفك أكنا رسي يرزق أكنا رسي لأنه حتى نبيغ إلا يحفظ إلا يلمم ويسقسي ربي سبحانه ويذعو ددغا يسثور ويذعو ربي ويذعو ربي أكنا رسي نقث مسني العليم أكنا رسي كثا مسني العليم إقنف عنه هك يا أخي ناس ربي وقل ربي زدني علما أنا خطير وقل ربي زدني علما هكذا نبين اللهم إني أسألك علما نافعا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فائدة لفتة لطيفة يعني نكتة علمية فائدة الفائدة هكي قارن العلماء أي غريق زور يعني ثمسني غف الرزق ذي العمل طالب الرزق والقيام بالعمل هاي غا أخي قارثة مسنية أرسي صدقنا الرزق الطيب الحلال والحرام الخبيث نخطي ما يلد الحلال أثيتش إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا هكذا خطئ إني بما تعملون عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون معناه يلد الحلال ولا الحرام الحلال الثنوي ونقدم الغورس وثنج وثنس خدم ما يرز الحرام أسن بعض وسنرول وثنج وثنذقر أكي قلق. لذلك أمكن يصين الحلال ذو الحرام ست مسنة لهذا العلم وكذلك العمل لا علم من غير علم خاطئ لا العلم قبل القول لكن سيدنا ربي سبحانه فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك لكن دين البخاري ند البخاري فبدا بالعلم قبل القول والعمل ولذلك البخاري ترجم الباب بقوله باب العلم قبل القول والعمل. ايه الناس يا غلام باش تحفظ العجلة كانك يسمعني ايه الناس يا غلام وعلمك كلمات ينفعك الله بها أكسل مذاخر مسليين أكين فعربي السن أكين فعربي السن. وفي رواية أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بها ذي شو السيب ذا احفظ الله يحفظك. انا ربي الانسان اكن راه يضوع ربيس اكن راه يسين ربيس اكن راه يدوق بريض ربيس اكن راه يعبد ربيس اكن راه يوحد ربيس اكن اين يدينا ربي وري قرار خاطي اكني يخذ من كلك مشومن اكي قرنو كنيا ربينا تزمث وكنا نوت زمارة صوت تقول لغي ناس غير تقولي لا يا أخي إلا كي مونيس ممكن أوري سوار برانا يفغي وبردنا غمك. المهم إلاك أخذ من الواجب نسن أخذ من الواجب نسن ومن بعد ما إلا يفغ نوثنين تبرين ذيك الصراحة أذو سنما كثير درن ما إلا مش بكل صراحة خاطرش الديانة ذي الحدود وذي العهود أكان خطير وذي القيود ينس احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. انا ما غيش السلم ذا طاس طاس طاس يا رسنت هسي صحفظ القضاء والقدر هسي صحفظ تمسلين طاس هسي صحفظ الصبر هسي صحفظ يعني بنظم امكاري فتقو فيذ ربي امكاري الحوق بريذ ربي امكاري سين ربي قرخة ذا لوسع ذا الصحة ذا كل شيء اكي سين ربي كما لا تغليظ أكيسين ربيك إمارس نطرد أكيسين ربيك إمارس حصلات تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة بارك الله فيك إيه تكيد هيوث أنت مسنية استوزل كانك المعنى يسل ماذاس ويسحفظاس ثو تسريوي ناكيني ثيم سالي ناكيني هذي يسيل ويسحفظاس هيوث أنت مسالت ينسلو كان الأمة أكن مثل أذن نجمعن أكن راك نفعن سكرا والله ما نفع عنك ألا سوين يكسب ربي سبحانه سبحان الله ويرنا لو كان ذن نجمع نكل مدن أكن ملان أم زوارو وذوين قارو أكلانك أكني غلقو أكني أرك ذرن سكرا أرك ذرن ألا سوين يكسب ربي في الله رفعت الأقلام وجفت الصحف المعنى المكتوب نقارنو كني أينك توقف بنكتب ونزا أمري ورسيت كسحب يا خاكي المكتوب يعني وسيز مليون خلال الله راد لي لقضائه سبحانه وتعالى ينس لكن قارنو كني وثوال مكوت يمارس ظلم ويا ذي الرزق ويا ذي وين يريون دي بكربي نقار ديون الدعاء قال أدعي يسدعهم يمارس ظلم قارم اللهم لا مانع لما أعطيت نخطي ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد الله يبارك فيه وين ميدي فكار بكرايون وش تسكسنا خطيئا وين ميكسر بكرايون وش تدي تساك ماشي تسحر شينك ناس القديك ناس الجهديك هذا الصحب نازم هذه السبب وهذه الصعاء لكن دينا ربي ولكن كل شيء سلقدر ربي سبحانه وتعالى. المهم باختصار شديد أكن ذا غني ونواس إلى ذي معاذ بن جبل إلى ذي المزيد معاذ شاب إلى ذي المزيد يلا يشرك بيثي الرسول صلى الله عليه وسلم الزفيرس سوف لا لكن قارن ندب بين السكة وهو على حمار ينيس يكرد ينيس يعني لكن قارن انفين ينبهد ابن عباس ينيس يا معاذ معاذ ابن جبل ينيس يا معاذ يكرد معاذ ينيس لبيك وسعديك يا رسول الله يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله وارث وكيس المذن أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله لا شك وينون سينك لا وري قرار السلاث يا أخي هكا أكنار في سينت إثنان لا يتعلمان فائدة إثنان سين صناف قبنذن ولمذنرا ورقارنرا ورحفظنرا من هو السينكينيا اثنان لا يتعلمان من هو السينكينيا مستحيين زيد ومتكبر وتسحيثارا يثمثن أكنرث السينم الدينون لا بالعكس الحياة لا يأتي إلا بخير الحياة لا يمنعك بالحق من الخير نخطيا تاكيد سمزور والمتكبر كذلك شحال ديون أخي قال نكيث ورثي مسينك نسنغر لو كانت تقصد ودي توجب هذا لو كان هذه واجب ورس حارة وين ديننا إذا تعلم يا عبد الله العلم كي مطلوب وينا غيما ورثي سين ذا ركرا والقرار الصناث خاطر شي زمر الحال أسيد هضرت مشاكني إيواثا أكنك صحة أكني دينار بي ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك دائما وللصحابة الله ورسوله أعلم. دش سنة يمسنا أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله؟ دش سنة الله ورسوله أعلم. ومن بعد يسلم ذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا الدواليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفضل ليه يفكاد الفضل من الشباب يعني ولا إلى قتل سنة ما يثمثن حمد الثربية أمش وراكينا نغاح ريشاكي كثودر فيك وامش وراكي سيكليك كثودر فيك الله خارط الثاني يتسكي ويسعنا زلام قران وليث وين ريس عدين يا ريس عدين ثم زينس قطعة يسعى ليون الجزاء ربي مقر مقر مقر مقر والله جريس ذا تقطان ذا تقطان أمكان يسدع ليان وزمي سقارين ستسلي سود من ملحان ماشي ذكر كريسينا وليس مثلا جالس جالين يسفك ربي يلمزيناكي يذكرن ما شاء الله يدي مقرن يسعدان ثو ذرثيس يسعدان يعني ثم زينس ما شاء الله ألا ما يقول ذمغار ما شاء الله يسعداتك الطاعة يسعداتك العبادة يسعداتك الخير يسعداتك يعني الصلاح يكرد في بين العليم يكرد في العبادة الربية وقسمي قلزة مشطوح يقموها كنسوة شو يتسيم غور خلا غير خلا ألا ما يتكفى ألا ما يتسولي ألا ما تسقر ينس في الطاعة الربية. وليس قيون الحديث يدي صوض أبو هريرة في اللاس رضوان الربية وين قد ينغن في صلى الله عليه وسلم ويصوض يتأكد داغن البخاري ومسلم في صحيحيهما ميد إيمد النا سبعة يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله سبعة الصناف قمدان أثنى ربي غس نيمة القيامة أسمى الذي ذغر يطيج يعني يقرب تسطس أريم دان وذو غالم الدن تكفلتني التيذير ياليون درست وصي ذينس يون أثكعب ثيني ظارنيس يون أرثك شراري نينس يون أرثغ ميوينينس يوايض حشث ونرثي ميطيس ويظهري ذمرنيس ويظهري بمارو عقيقيس ياليون مخ مثلا المهمة ذي لي حمو أثن كثورة قدونيس أقلين سخزم أخي قال كليماتيزور ويذا كليماتيزور بوشو لامارك ذا أخي قال ساكي تسحمي ساكي 18 ساكي 14 ساكي 8 نخطي هكي قارنا لا استغب دشر إيواس الله خرسانك إيه لان الصنوف أسدي فكر بثيليا صغر ربي نسيت سيدي فكان تسيلي سبحانه وتعالى إيس نسيه كان نسيس نسيف كان إنو ثني كان غير الصنف السبعان الصنوف أكيني أكيني دينا إمام عادل هم باذس يند وشاب نشأ في عبادة الله حذر تسنو ما يثمثن باللي اختي ذصح الشبكي أكني أري حرز أري طف أري ذوم أري قيم أري كمل أري ونع أري قرز أري شبح أري كذا يلاقى السكن قارن يوينيك لبغى نشبح ورقاب أح ألا ما يعدفت قراحين أكنيك بضرت في الراحين صراحة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قال وين يسس حفظ ابن عباس ينس وعلم أن النصر مع الصبر. المهم باختصار يا إخوان وكيد كريك كان مسلي إذن فكا أكنا لدر نور بعن ساعد يقران هاتن كمين أم كي قلاقي الشباب قل مشكلة تكين إكس عثورة وقور نكين إكس عثورة لحالاك إكتيد يرثورة سواغي تكي قدران ثورة ذويني زدي الزين خاطر شم العالم مكثورة وذيين نيروميين البرامج يسخذامن اللبسة ويذا ذا كان قارن الشباحة الشباحة كيني القصد نسن أكنا رجين بنزمكين أذي فخ السيرة أنت نسلمت سيرة طاعة وليس كان بنادي مما ليس الطل هذا ما ليس الطل تولم بلي هو الشرع يسكن كل شيء نخطيه الشرع الربي يبنى في المسنعين قوان يبنى في الأحكام صحان يبنى فوذم أو نعان أكن عذلان يعني ذغذين عادل ولاش الظلم الشريعة الشريعة سامح فيها وإن الله يأمر بالعدل والإحسان العدل كي يمرغ ربي سيس كل شيء وذي في مرنس الدوم وري جزار ابن ذمك خاميس نغسي منيس أذي إركسني النساء أضاري السلكسس ويضي جثك الحافية وري جزارة وري جزار ابن ذمك مذي قيم قمكان يريسي لي سيلين سما إيطيج سما يا أمزو نذي قيم قمصاف نصافي نس أزقن ذكس أرثيلين قلا أزقن ذكس أريطيجي ثيبكا وري جزارة وري جوزر بنذم ويا ذسطل حشت ونا ويا ذسطل إما ليسطل عادي سطل كرام وشبوب خروق رويس يكسك الشعر أشكوح خرام نايض الناس يجي سكوح النيا وين مقارن ذاش تقام تورا أمك القزع الاسم الشرعي سواش يوم يبغو ناس نتسخذ من هيروميين ذاش قارن ماشي لامود كان تورا كلش لامود وكيد العنوان العام ذاشو هاو صنا خطيئ نسكن السيناريو ماشي هاوس امزون هوبس حشاتون ولكن المهم للاسف الشديد ربي ولي النبي صلى الله عليه وسلم ينهي بالقزع هكا ينادي ما ريش طلب نزم هذه سطلش بوبي سكويت نغاس يجفيت لا خاطر المعناش يمرات تكسد اتكسد اكويت نغي مرات تكسد الميزان اخي قار لا بروسنا دومي بروسنا مكاكا المهم فليحلقه كله أو ليتركه كله معناه وليس العدن الشريعة ذي الحكمة الشريعة ذي السماحة الشريعة ذي المحاسن الشريعة الإسلامية أنا اشتكيها وسمن دقس الكفار أم كي اختخذ من ولي سبحان الله يعقل يا هل تاراض الصح هاقشيش أديا غسر والد جديد وفي السقرص أي غار نوس يخدمن يخدميت جون بول جون بيير قدور يا حبيبي اتق الله وصار ثلا وبوي ذكي ويكي وسمن قديناك يا بكي ونربي ونفضل يون الخير مقران المثل ربي غاك ندينا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وربينا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بال... تصل لحديث تصل يد قال سنيون الحديث قيد النال المثال لكون وغين سلمين اللومة من نايضرين أي موذع ينظر نصارى يند يعني في مثال من ذي نوثني أموين ريس خذمن أذي سخذمن إمدان أسنييني من ري خذمن الصباح ألما ذي الطهور أذي يوي القيرات قيرات قل أجرينس الجزائينس خذ من أذين من أرى يخذ من قطهورة لما ذو العصر سلقيرات خذ من داغن منه النصارى ما خاطئ من أرى يخذ من قل عصر ألم ذو المغرب وصف كاسين القيراطين قيراطين قيراطين ذكون ويا كرند كرند أذين روميين يعني النصارى واليهود النصارى أمكنوك لنخذ مطاس وصف كذات شويت ونوت نخذ من الشويط وتبكي ذا سنطاس يي ناسن ظلماكن ناس خاطئ كسغاو نكراق الحق نون خاطئ يلا ديني ونوكرا استغفر الله خاطئ يعني نمسي فهم فونش تاكيا مع الناس نمسي فهم باللي امزونا داوي ذا مصوت ناكراكيون اسنين ذا جورني نكس ويا ذويا وكي قرارا غاوي ناس عيغ اي درنو ذاك اسنين ذاوي ناس نمسي فهم قل وقت الوقت ازل بويرا ثاوي ذا الخلاص وكي قرر غزكا بلي صغور ذي سكر ذي أفخذ ذي أمك ولذلك هم بأذي ميوالن باللي ذي الصح ذا نشتكين في تي وعد ويفكيسنا ينتسي تي وعد وذو نشتكين في يعني في يعني زن دي فكاذ الشرط ويفكيسنا ربي غير الحق نسن أوري ينكيز أوري خوص ذكسو يذكرا هم بأذي ميدو سارسين لمن الرسول يناسونا ذا الفضل أسفك غيوين يبغيه إوين يتحبيه ذلك فضل أوتيه من أشاء وليصر بمكيك فضل الأمة ولكن يكفرون كثنا يثمثنا أمكار سويغن أم أي غار يبغان أغسويغن سوين أرى ننطر نوكنيا أغسويغن الشباب خاطر الشباب كينو تنقلحون شحال السيران المجتمع سبست الشباب لا خطير شحال الدمار ولي سيمورا سيمورا سيمورا برا مثلا ولي سال ليبيا ولي سال مصر ولي تواليس واليس ولي سال الجزائر وقبل كراني سبسني عدن اي مرات ولي اغلب بويني قزران الشباب معناه الشباب كي ما لا تسخذ من الطن سوذ ما شرعية سوذ احقاني سوذ منصيب سوذ ما كني دينا ربيا اكني دينا نفيا اكني قلحا اكني قلا اكني وثا يعني سوذ اثان ما شاء الله ما يلفغني وبريد يزمر الضرا اضنطرا والضر الوذي قلان يدسن ولذلك غيمين الشباب كي امزون سعنيون الاثر ضمخران المجتمع سعن الاثر ضمخران المجتمع وامزون المستقبل لكني امزون ارغرسنا رايلين خطير أقشيش انتورا اذ يغال زي رمزي غزكا رمزي بوسا اذ يغال زي رمزي غزكا نسال يغال ذاق الروي نسال يغال زي مضبار نسال يغال اكس الحايين اكس الدايين وكل شيء ايه ولين المستقبل لكما كاريين سلحيت قبري ضربي واسما راي بذو الا ماذا واسما راي بذو الا ماذا سقرا يوض نغد ذا يكمل ولذلك ولذلك نكني ام كرانيني انيني الاق التعليم التعليم الاق لي لها الى قسم مسني غيث مثلا انسجد ام ام يعني تيغناسين ام سيكيني مليح هذا نستقص ومليح ما شات نسكر ممكن قمكانك بعضني يسمدي اما دلبغي كيول خاطش لاني المزين وتساوينا راس الخبر ما خاطئ لاني المزين مساكي ثقار ناس سمسا تاكي تعنا كان وذيك تظلان تعنا كي مذابية اتيرين سجمع الدك يمدانين مذابية وين ورنسينا غادي يسين وما وين يقسنا ثاني سن الله يبارك ذا اسمك في كان نغذي سكان اي كان وما وينو نسينا لا الى قد يسين ولذلك الاق الوسيلة يعني امضبرن تغيوانين امضبرن اغربازن يعني المدارس امضبرن وذيك السلحين تساوي لتاكينيا ولا لنكينيا نتموسني كل شيء الى قد تخذ من امك رسمن عن الى مزينا كي الشريزن دي الزين ماشي ذيون ماشي ذستين بكل صراحة الفتنزن دي الزين ازن دي الزين ماشي ذيوث ماشي ذسناث الضرر والخطر إذن دي الزين ماشي ذيول ماشي ذسين ولذلك كانت ولا ما كنون دنغ لكي ألا ما عندي يبضن مدن وغار نتساكن الدانسن أريال أريال ثغوسانا تتسرى نغاريال تمسلت بكل صراحة أي غاضر فارغي تجان لو كان يغران لو كان يفانس وشرس عدين الوقت نسن لو كان يفانس وشو هارسين هارسلحوني منسن لو كان يسعى الميزان قريبا سنسن هذا وزن يسيال الشيء لو كان يسعى تصفين صار صفين أكن الدينار ربين فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض أمزون كتين أتصعد ولي بنادم ما يبغو صمتو ثمارات واتسكسو أتولي سميذني زحر الشاو نا خطيع أمزون زحر الشاو أطف أغربا نا خطيع أغربا ني ويذ أغربا ني يسعى درجة ما يلا وين بركوكس وحذس وين سكسو التمزين وحذس وين السميذ كويس وحذس سكسو وحذس وين بوعرك وحذس لا خطيئة المعنى سدارة ويا ذا غربة لكن صار سبين ويا تسفين ذا غن ولي تسفين سين التايم كيسيا سين قهوة غام كيسيا وهكذا ولكن الأمور كين الدنيا اي وين نشرع إلى قاس تسفين إيك صحان إيك قواني قرزني قوانعن يعني أوريس على الدائرة ديس أينك سدرون نغاي نور نفعارا ولذلك المصفات ينكتي سيف كي يكتد ربي أحمد ربي كي مكدي بكا الكتاب والسنة أكني كنا الأخ يعني أكني بنظم وغور نكي ماشي ذكرا وليس البطالة أكين ذيون وغور ألما وليس الدروق أكين يعني أكني خذ من مزات ولا سيق انطارا زيكني روح روح أصل ذي ورضل نخطيه زيك زيكا بكل صراحة روح كان أكاق الوقت الوقت قليلية ثندر تصلذين الصردل تورا زيق انطارن ورستحينا را وليس وليس تيق تيق سبك العقوبة ثم قرانت وينك خدمنا نشتكي ويرنا وينك تكين ذاغنا يوكلال خطرش إمارا نغني المزيين ناكينيا وتضرا تسمور في ضرا زير قاز نوزكا امكانك ديكر دايما اتيزنز ماشي صصور دي ازرع راسس بونتا غاتشيف كاسي الناس على كرشو خلا عرشو نا خطير تورا وكم زوني إذا يسمح فتاك يستغفر لا غلط يعر حالة يتمثل حذر تسنوم ذكرك كنكا لا غلط ولذلك إما رئيسين بنذن باللي تصربيا الجن تورا تصربيا تشرعيث ولاش أنا أين رأي ربي بنذن مكي بلا ما يتصور با سين ربي إما رأي يقذ ربي عندما يروح يعلم يصربينا خطيئة يزرس يضربينا خطيئة نخطيئة أين عندما طلذ يلكي قلع يعلم خروري سفر في اللاس عندما طلذ يسلي وكويني هدرنكم الدن قلع علمك وكوك غسمي اللي كانك سسريان يسلغي ويني ثنير ويزرعك ويني خدمنكم الدن فيو تيكت يخدمنا تشتغل سيوين وكين الماريكان ذي القنيز الطليان ذي فرنسا ذي الجزائر كل شيء يزرث وكل شيء يحصى يوتيكلت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان الله العظيم ولذلك أسميقه وصى الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل ذي رمزين وصى ستوك ذي الربية أكن رئيسين بلي ربي ذي سند ميلا ويزراثيد ويعلم يس يلاق ما إلا يخضى أذي استغفر ما إلا يذنب أذي يخذم تسواب أكنا ريس فضانش تنيا الناس اتق الله حيث ما كنت وقال ربي عنده مثل لي اتق الله حيث ما كنت معناه أكني سنوينا في خلوتك وجلوتك في سرك وعلانيتك في منشطك ومكرهك في عسرك ويسرك في رخائك وشدتك وضيقك وسعتك في غضبك ورضاك في كل زمان وأوان ومكان حذر أثنى ربك إزراكيد إما لا تقرأتين الرب الوليه والله لو كان قخم وتخنطر أكي قار يورو يدزريا ماذا يدين بكثير ربي خلاص سبحان الله وما لو كان قل خذ ما لوش معلم ثلاثة سنقضين أولدي مزقن الكلمة المفيدة والمناسبة أنا خاطئ ما إلا وسيد زرنا رمدين أثنى الخلاء إنه يستخلاء لا غلط يا حبيبي أثنى إلى ربي ولهذا ما ربي أكني قربا سيدنا أكني قربا لقمان ميس يسكناس كل شيء أثنى ربي زراث ويحصاص ويعلميث حذر استنوضا مدان بلي ما آية يمدان بلي ما دامرو كيد زرينا رمدان ربيكو كيد يزرى راي زراكيد ويذ العبادة ربي ما رث عبضات عبضيث ورنو وغمو وتسالي ورنو قد درجة ألا ما تصوضا درس عبض ربي أمزو نقلي كيد زرت وعلم ما يمدان بلي ما يليك تشينور تزري طاران تسيراك زراكيد نخطي تأكيد الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ذكا إنكن غمران ربي الجي لكن سوذ مكي غيث مثل وش نسلم خاطش الجي لكن ترى ورغرينا رح أذرس ويمد لغسقلين إلاق الحل المشكلات من المشكلات الاجتماعية أكنا خاطئة أم الخدمة من أساس من أمور كذا يعني المسؤولين إن شاء الله يعني إلى قد نفكنا نشتكي ويمولان المشكلات الاجتماعية والأسرية قلت وشود كل شيء وتسمعون الجيران باي جرسن إم قران ذي مزيان من كل شيء تسمعون باي جرسن أكني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يعني أكل اجتماعية السلوك كل شيء ما شاء الله قد تعليمية ذان بالكوليج إلى قد يحصون الشيخ خط زيكنية ما شمس ولا إن شاء الله مزال ماشي مزال خاش نسولي بلا نغطاسي كان في الشيوخ هذا نخطي هم يقول هذا الشيخ أديوين اشتظن ناتا شيخ أديوين اشتظن أتزنو زي إين المذن اللي زيلا ما عنديش دراهم الشيخ أروح الجهة اليوم داركم ما إلى لبس الخالف أعطيها لي ماكلة تقيس ما إلى تزجيزنا ما إلى عيب نخطيه يلاق المدير يعني مضبر نغمس يعني غمس نغسل واي نغمنه يلاق هذا يحصل تكيد الأمانة إلى مزين نكينين ثروة كين سعى ذي الأمانة إلا كنت نارد ذري أري غرا نغري خذعا نغري سخسرا نغري سويغا نغري يكرا ما إلا كنت حسب رد ولك حسب ربي سبحانه وتعالى وكفى بالله حسيبا نخطيا. لهذا عباد الله نكن غمرا والد الصح أتسبه غورا ولكن غور نكني لا بعدين قرر نكني زواج كيزينيك سكسنا طاس الأمور السلوكية الأخلاقية نخطيا وزوجك لا يرى نرجاز أي لمزين هذا يغل يعني مزابينات ويتدرين تدرين أذكرن تبورث نا نا نا نا نا نا كن قارن يعني كن قارن زفن الحل تبورث يوهو ركيا المشكلة كينا زيكني لن تسمع وان سجمع نخطيا إما رأيين كسدر توري زميرارات عوان مزابين هذا يغل عدنيا هذا يغل لكن هذا ديوين سامحتيها سامحتيها التي كانت تدرين أديوين أزقر أتزلون الناس يتشن زي كني يمدن يمرز للناس قريب منهم يتساكن بالله عليكم يمنهم يزوالين نخطي سورك خلناك قد تدرت أذتشن هم بعد صابت مساكيس أكنا ريوي مزوالين ريوي مماركانتيا ماشي ذي العدل وكيا ربي الصدقة يمنهم يتسيفك الصدقة يمنهم الفقراء المساكين نخطي بارك الله فيكم زي كي مولانا شاظني قليل فيسمي قليل يسندر هذا فضيون ذا مركانتين نغليون يروى نغليون يستغنى ولكن اليوم تصم الله يبارك يوري جوزالا غير غني أذي يتشكل الفقر لا خطير يوري جوزالا غير غني أذي يفتف وستسك لازدب كلا حريش أم الفقر ولكن ترى ممر والمشكلة كيا إلى المشكلة مقرام غير نخدم سكين نخدم فيضا إن شاء الله سر نستنفع سر ننفع ونستنفع سر ننفع يلمزين النار ثروة النار سر نستنفع نوكني سيما النار يلمزين هكي نعاوني سكنا لدي وغلارو فريد اللي يسوق الخط الشحال أين تسوي المدنة الله دروق مساكت الونس المشاكل الاجتماعية ما خاطئة هكي قالوا لشيخ الدين الفراغ دايما قمارة ديكر صباح سدو تسلنت نغزف نصور ويذ القهوة وغالي يصرحوا يارا فوق ناس يدري منيس ما كانش وين أزياس النادي لنيا قرار القارسون قال النادي أخدم النيا أسينا ذا شهر الصبب أذير أول وسعارة خلاص مثلا استغفر الله هاتسير مسكين فشار تسير خلاص أسينا وذين أذي عشق عالم عالم الخيال نسدد غمشي عالم الخيال عالم البوشو نعم من الحرم يبان وقاني عالم النار عياذ بالله أمزونا كنسينا ربي لمطر أنشتكن درك يوي إيك يوي عندها رصدور زمانيك أنت رصدور زمولانيك أقلق ثورا نسل إيوا وقش أقشيش أزدف كرا يمس أكنا راديا شويت كان كرا يوثيت ما خطيا وايض ينغى عمتيس وايض يوث بابس أي غار معناه يلاق المشكلة التكينية سوى شرت أرتن اللي ستصرف قال عالية وماذا بيك ماذا بيك ماذا بيك أكنا قال أمر لبغيك أمر لفرحيك أيام دين أمر ذا رسف ذو متصرف قال سيكزيك وتشجع ترى لما يغالي تسكر كنا لا تفضوت وقبل ما ذياكر سكرها ستاكر ذا نخطي وقبل ما يذياكر والسفقة ستاكر ذا ذيريس بل أسان ربي جاشوتنا أسان العقوبة ينسامك أسان هك ولكسب كل شيء كل شيء كل شيء لما يكرد بنظم الصالح إن شاء الله ولكن أكني الناس قال لنيها تصرف قاها كي نكني غيمرد نيني غانشتا أنني بالشراع ولي تجيو يذكرا أنشتاك ويذيرو مين ستعرف النيس ألا ويذ كاني تفرن العطاس القروميين قروميين يعني يمسنون سن أكدينين دي الصح أكدينين دي الصح نوالا بلين شرعكي سيد يوسف محمد صلى الله عليه وسلم دي شرعي قونعن دي شرعي قمعنن دي شرعي قنزن قرزن دي شرعي قصحان دي شرعي قتجن بنزم يتذير ثوذر التلويث ثوذر التومار السعادة ثوذر الأمن ثوذر الطاعة ثوذر كما شاء الله إيهين وذي شو كانوا ذايين والقارنة الحق ذي الحق تسمن وذايين كنسينا وينا عمر الخطاب لو علينا معشر اليهودي نزلت نخطي لاتخذنا يوم نزولها عيدا نهاكن بالصح التسن تسويعين غير دينين ورزمنا لتسكيدبن خاش ديني كبانن ورزمنا لتسكيدبن خاش ديني كبانن يماركينين وكنسينا وينا السلمان الفارسي الناس إن النبي إن ديش قاربين يسلم ذاون وياذ كل شيء وياذ نكني غيث مثل أني نغلاق أن معاوى نكن من لا يعني غيم ذبرا ذينك بانن يعني كندغ لا يماث ذينك لاقا إن يسلم ذين الشيوخات ذو المعلمين ذينك لاقا وذيك غران نكن ذاغن وذيك مقرن نكن ذاغن وتعاون لك المشاكل السن ذي العالي بنظم مرض يطف كراغي المزين أسني الزين أنا غزد الزين أذي قيم دي سن كران الوقت أثي توصي أثي تولي أسني سكاني أثي أمرس المعروف أثي نهوف غف المنكر أثي وأسن ديسك المضرة بونشتكي قدوني ساكو ذلا خاص أسني سكن بلي غاشتكو ريلا قارة شما شما حدا وحدا ألا ما تقض من شاء الله أكني سيناوينا أظهر سنيك بفريد ويصدوا بفريد القرار ذا بريد إن شاء الله وكي ذكرك كان كهو مسلايا يسمتن إزراء أسنو ومزون دقيقة أنا لازق الساعة أقران ساعة قريب الساعة قريب ذوزقين يعني الساعة واش المهم ونسكي كذا ساعة بريد إن شاء الله العاصمة لكن بعدين نغي لاقا نحس ونفرز باللي غير مزيين سعان يوث مسؤولية مقرض نثني سيمان سن إما ولن ذاغن أكن ذاغن إما قرار أكن ذاغن إما ضبرا أكن ذاغن إلى قاكوا نفرز خاطر شمس زون أقلاغ ما إلي نستهزا ذك سن أقلاغ نستهزا المستقبل الذي تدونك ما إلي نسواغ ناغذ شو نخذم أقلاغ مزون أن ندم قرث نفع ندامة أن ندم يمرني هذا نظام ردوين را دير تسويات وتتغول را أمر دوين را يرن أماكن يلغزيكني أوركي تسار را أيني قعد داني عدا أيني قفوثني روح إيه غبنظم يفكيك ربي أساقم غساقم يفكيك دربي تساويل يفكيك دربي غين سرط خضمض أمر دو ولاش أسن دو ولاش أمر دور السين ضارا أسن دور السين غارا أمر يوري اللارا أسن ذور يلارا أمر يلديني كي من عنا يعني كي حرن أسن ذي لديني من عن ولكن الحمد لله تسوي لت الله لا بعدك الوقت قين الله حذر تسنو متسوي لتك يكون فعل ما إلا ورسخذ ما رسن فعل يغلظ المطرة ما إلا عثنا طاصل ولا للوسائل تورا المضر نسن كتر من فعل نسن المفسد نسن كتر مصلاح نسن الشر نسن كتر الخير نسن أين لكن في عندك سن ذروس ولذلك حذرث دايما يسمثن طفرث دايما يسمثن استخدامث دايما يسمثن تسكث دهنون أروين أركوني نفعا النفعا كي ماشي كتشي غارتي ديينين ناكتشي غارتي دي سبقنن ناكتشي غارتي دياوين ناكتشي غارتي دي علن ناكتشي غارتي دي سعون لا النفعا كي نيا إلا خسوسني غارتي سينات دايما كيني كي نار بي وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به نخطئ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أكل دينار بذغن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لكن دينار بي فاسأل به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير وما إلى ذلك أكنا خطئ سمسنين أكيد نساسي تسفث يتمثن ولذلك نكنين لقد نسحنو أدن سحيو سموسني أكني وتا ولا قد أدن سبق نثر ونا وسن صحبض يمارسين نثر ونا أسوالي سموسني أكس نفع أكثر بين فسارك ينفع دواني أرد وزارو فرمسيان ناغ دواني أرد يفك طبيب ما يلا دواني يتواخذ مكان إله لكني قبانن ما يلا دواني يتواخذ مكان سوذ مني قبانن وما سموسني تلاقي كلش أكني سين الإمام أحمد يناس بنظم يحوز تموس بنظم يحوج تموسني اكثر درسيس اكثر بويني قو حوج اينا ريس بوانا ريسو خاطش اينا رتشد وينا رتصوض اتشد اتصوض مرتين قوس مينا تحاولت لثي بردان نا خاطع محسوب كل ساعة تصر اقنو شبيك يا حبيبي مرادك رضا ويرنا وتشيك اكي يغدشو تلهلك نا خاطع ما مال ابن آدم وعاء شرا من بطن هذا خاطع لا لا وتشين لكن ثموسني بالله عليكم أثنى تسقصد الشيخ في تظليث يا هل ترى إما رد سلوظه المعلومة النبالة تنطبق لا لا إلا قس معلومة خاصة نخطيع أتسقصد في الطلاق كذا في كل شيء يا الشيء يا التغوصة يا التوترة ثو حواج سوذ ميس سلوث ميس سي مولانيس منو ذي مولانيس العلماء وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون ولذلك إما ريليني مسلون نتيك زوارن نتنيك زوارن يلمزين ذوكم الدن طفارن أستان تمتسيث المجتمع أستان صرخ في الخير قد الله وصرخ خير إن شاء الله يقتلي ما إلا وغالن دياريم دانينيك زوارن دياريم دانينيك هدرن دياريم دانينيك السلحين إنو تني مثل المدن وذو غالني مسنا ونرز دفير ناس وحقر النغامك أعوذ بالله أكنيسينا الرسول صلى الله عليه وسلم ويسيسارا السالي أمسلا يكي إميسينا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يعني ينتزعه من صدر العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم وفي رواية لم يبقى عالما وفي رواية لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا إمارة سقرينار مثني مسنون إمارة يمثو مسنون فمسنين ستدويس نخطئ أسدويس أينك سعام قول لغيس أينك سعام كذمرني سكن قارن قوليس هذه دوذيس لكن أريد دكليذس هم بعد ذد قرين يريم دانين شال ديون نتصاف ذوري غريها كن قارن أخا مسيور شي زمير الجامعة تفصم الزير أتصافطيها الدار ولا لا يجوز يجوز حلال حرام سنة بدعة طاف طاف طاف يا ودي سنك شي ما تقراش يا فلاني شو تغرد زارة باش تهضر ذاك يا حبيبي واذا شوك سعيد أكنيسنا الصوفية ناس كون يتساوون دي العلم ون حدثنا فلان عن فلان عن فلان وكي طريقة كي طريقة العوام نحن حدثني الحي حدثني الحي الذي لا يموت من هو الذي حدثك حدثني قلبي عن ربي استغفر الله هكي سقار أصحاب الكشوف والهواتف العلم اللدني نخطئ علم الحقيقة علم الباطن استغفر الله العظيم لا نكنا فيني العلم كيناثني لقشرة ما إن كنت ناقلا فالصحة نخطئ أو مدعيا فالدليل العلم نقل موثق وقول مصدق وما سوى ذلك هذيان منمق هذيان منمق مزوق هكذا لا غلط لذلك آيات مثل حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال العالم ما سقسيت أكيد يوجب سلع علم على علم وبعلم أما الجاهل على غير علم سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا زيد وأضلوا حاضر فيها أكني وفق ربي كلمة السلام إن شاء الله ونكني إن شاء الله السلام يعني زرغة تصل مزين لقلان إما ولان سندان لا ذكي لان ونذن أكن دانا وغان ديما ولان وذغان سعن ثار ونسن أكن ديبكار ربي الدوليذ وتلك الأيام نذاولها بين الناس ولكن يلقى نحسب اللي الشباب هاكي نغ الشباب سعان يوث القيمة سم قران وسعان يوث المسؤولية سم قران ونذن يكن سيمن سند الأمنة سم قران غافي ما ولان سن غافي من سن غافي المجتمع سن وإن شاء الله السلام كان الخير منذع الخير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.